بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. لو نصلنا شيخنا أظن انتهينا من مقتل كعب بن الأشرف. شوفوا أم بناء الدولة في الإسلام قامت على العدل والمساواة بين كل المواطنين بقطع النظر عن انتماءاتهم وعقائدهم الدينية. لما النبي هاجر إلى المدينة عمل معاهدة مع اليهود، هذا مثل دستور أنه هم كمسلمين في كل الشؤون الدنيوية، حقوقهم محفوظة، العدالة شاملة للمسلمين ولهم. هم إذا دهم الدولة العربية الإسلامية لازم يكونوا كمواطنين مقاتلين في الجيش الإسلامي أن يناصر النبي ويظاهروه على عدوه إذا دهمه في المدينة، يعني الجندية إجبارية. فولهم ما للمسلمين في الحقوق وعليهم ما عليهم في الأمور الدنيوية، أما في الأمور الدينية ما أجبرهم على الإسلام، وهو يملك القوة والسلطان. فكما تقدم معكم هن صاروا يدبروا المؤامرات واغتيال النبي ويعملوا ادعاءات ضد الدولة الممثلة في شخص النبي وضد القانون والدستور اللي صار دستور الأمة العربية. حتى ذهب كعب بن الأشرف إلى قريش ليحرضهم ويحالفهم، وقد حالفهم على قتال النبي. فالعدوان مين اللي صنعوا؟ هم اليهود. فأي مواطن الآن في أي دولة كان من أي دين كان إذا بيعمل مع الدولة ما يخالف قوانينها وما يسمى بالخيانة العظمى، قوانين الدولة شو تعمل معه؟ تضر وتملي. حتى المسلمين هل تواطؤوا مع العدو؟ ما بس القرآن هاجم اليهود والنصارى اللي من هالنوعية، لا، أيضا هاجم المسلمين اللي من نوعية وسماهم منافقين وجعل جزاء أكبر من الكل، قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وإذا القرآن قال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ما من أجل دينهم، من أجل الخيانة الوطنية. لذلك بعد الآية لا تتخذوهم قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني عم يسارعوا للمحالفة مع أعداء الدولة العربية. شو كان اسم يهود ونصارى بالنسبة للعرب المسلمين؟ المسلمين اللي كانوا كاذبين شو سموه؟ بالمنافقين. أما إذا التزموا قواعد دينهم وقواعد وطنيتهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، ما تتعاملوا بالتسوية، لا بالإحسان، ما بالعدل، وتقسطوا إليهم، قسط مع الإحسان، عدل وإحسان، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله، إذا القرآن هاجم أو الإسلام هاجم فئة من الفئات غير المسلمة، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين أو وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أو عاونوا أعداءكم وحالفوا أن تولوهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، هي الآية الثانية في سورة الممتحنة شرحت الآية اللي في سورة مائده. قال عندي انا احد كبار القضاة من المسيحيين، عم بقول له هيك حول التقارب الاسلامي المسيحي والتعاون وكذا، قال لي عم بذكر الايات، قال لي شيخي اللي احكي لنا الايات اللي بتصبنا وبتصير علينا السائرات. قريت له سورة الآية في سورة المائدة. قال لي هي فسر لي اياها، شرحت لي اياها مثل ما بتسمعوا. قال لي والله يا شيخي، قال لي انا ما، قال لي قارئ القرآن لك ما منتبه. قال لي والله القرآن والإسلام ما في عليه أي ملام، ويعامل المواطنين كلهم بغير نظر إلى اختلافهم في عقائدهم أو أديانهم. فإني طالب العلم مع المواطن اليهودي، يهودي يكون مخلص لوطنه، فالإسلام يحترمه كمسلم في حقوقه الوطنية، نصراني أرمني أي عقيدة كانت. لكن يا ابني المسلم صار مرتد الآن، هذه تارك صلاة، مانع زكاة، يهزأ بالله ورسوله، النصراني أحسن منه مليون مرة، بيعتقد بالله، بيعتقد بالآخرة، بيعتقد بالنبيين، بيعتقد في خربطة، في اختلاف، هذا الاختلاف. الإسلام ما أجبره على أن يلتزم غير ما اعتقد. فالإسلام ما بيجي الشيخ بيعلمهم الوضوء، بيعلمهم الاستنجاء، ني علمهم مثل إذا سألوك، علمهم ما يجهلون، علمهم الأمور اللي عم تصير منها أضرار المجتمع الإسلامي، المجتمع العربي، المجتمع الأمي، بالدولة. الدولة الآن يا أمي أمامها حرب صليبية أمام إسرائيل. إسرائيل عم تفكر بالعالم الإسلامي الآن، كان بالأول بتفكر بفلسطين، هلا كان الفرات منابع البترول عم تفكر بالعالم الإسلامي كله، لأنه من وراءها أمريكا أبي. فالشيخ وصف يا قال هذا ورثة رسول الله. فلما الدولة بتشوفك أنت فهمان الإسلام حقيقة، الدولة بتقدرك وبتحترمك، وأنت عم تقوم بأعمال كثيرة في مساعدة الدولة، وبتكرمك وبترفع قدرك وبترفع شأنك. فالآن فبعد فالنبي هذا كعب بن أشرف حتى ما يعمل حرب كبيرة على كل اليهود، بعت له مين يدبره، جابوا له رأسه بالمخلاية وخلصت المسألة. فالنبي غلب اليهود بأقل النفقات وبأقل التضحيات، ما روح له شيء، 2000 صحابي مشان رأس كعب بن أشرف ما بيحرس، ما روح ولا رأس واحد عربي. قال رب حيلة أغنت عن قبيلة، ورب رأي حصير خير من جيش كسر. مين اللي راح بقيادة مين؟ محمد بن مسلمة وأرجع معه. وقالوا له والله هذا محمد شحدنا وطفرنا وجوعنا وهلكنا وجاء وقالنا ودينا. قال لك لك ها برم شوارب، ما نصحتكم، لك ما قلت لكم، بكرة لسه ما شفتوا. قال لي اذا جنة قال اعطوني نسوانكم رهن. قال ايه مين من نسوانا بتأمن عليها عندك وانت اجمل العرب؟ عم يهزقوا في اولادكم. قال ايه بكرة يقولوا انه اولاد رفقاته بيعيروا انه ارتهن انت على تبنية قمح. قال نجيب لك اصلاح رهن لحتى اذا اجوا مصلحين ما حدا يشك فيهم. الشيخ في عقل؟ في عقل؟ فعقله يا ابني هي الحكمة، هي يعلمهم الكتابة والحكمة. فالان نحن في حرب صليبية، العالم كله بده يبلع، صار الآن مثل السمك الكبير بيبلع فالشيخ بيمثل النبوة، بيمثل الإسلام، فالطاقة هي ما دام في دولة، الدولة فيه، فأنت تكون عون للدولة، جندي مع الدولة. إذا في الدولة شيء ما إجى على عقلك، إيش أنت كل شغلك على عقل النبي؟ اعطوا انتم مشاريع، قولي شو هلا اذا بحاسبكم وصلتوا على المسجد، انتم ماشيين على القران، يذكرون الله قياما وقعودا، ما بدي قياما، بدي ساعه بالاربع عشرين ساعه الى تفوشوا على غيركم وانتم سفن البحر، اشتغلوا اول بحالكم، صلحوا حالكم، وبعدين ان صلحتوا حالكم غيركم بيصلح بمجرد ما يشوفكم غير ما تعرفوا. فبعد مقتل كعب بلغ النبي انه قبائل من قبائل العرب بناحية نجد، وين نجد؟ وين المدينة؟ في 1000 كيلومتر ابني عم يعملوا تجمع بدهم يعملوا هجوم على المدينة. شوف ابني، اسلام الدولة، اسلام العسكرية ووزارة الحرب في الاسلام، فالاسلام ما بيستنى لحتى العدو يجي لعندك يقاتلك، لما بيبلغ الدولة العربية، لا لما بلغ الدولة العربية بقيادة الإسلام الممثل في شخص النبي إنه في عدو عم يتجمع على 1000 كيلومتر، فما استنى حتى يهاجمونا. هو النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أحد الصحابة، لا هو بنفسه خرج في 450 رجلا إلى ناحية نجد، وهي اسمها غزوة غطفان أو ذي أمر بتشديد الراء، فتح الهمزة والميم وتشديد الراء، ويقال لها غزوة أنمار، وهي بناحية نجد، لسنتي 10 مضت من ربيع الأول، يعني بعد 25 شهر من الهجرة، كل عام اشتغل النبي ببناء الدولة العربية. الدولة العربية دستورها القرآن والإسلام، لكن الإسلام الحقيقي. هلا ابني والله الدولة تشوف الإسلام الحقيقي والله لحتى تعطي كل الطاقات له. فيد عميلة، وهذا أنا بشكل يقيني لا يفهمه المسلمون، أظهر الإسلام بأبشع مظهر تجاه الدولة، اغتيالات وقتل وتكفير ومكفير، هيك النبي بدا، هيك الاسلام النبي بنا. فالدولة شو بتعمل؟ شو بتعمل الدولة؟ يعني اذا واحد جاي يقتلك بتمد له رقبتك؟ لما بتمد له التوميكان تبعك، هو ما ده التوميكانه. الخلاصة قال فوصل النبي لعندهم 1000 كيلومتر، النبي ما رايح بالسيارة وطريق مزفت صحارى ورمال وجبال وديان، وكان النبي وقت هيك روحه يمشي في الليل ويكمن في النهار، حتى هجوم كوماندوس، هجوم مباغت، العدو ما يستعد. هاي كلها ابني هاي علوم عسكرية، هي لازم كانت تدرس وين؟ في كليات العسكرية، الضباط، الجنود، الجيش، كل لازم يعرف سيرة أعظم إنسان عربي. الأمريكان عملوه أعظم إنسان بشري ما في هالعصر، من عصر آدم وإلى الآن، والعرب ما بيعرفوا نبيهم، ما بيعرفوا قائدهم، ما بيعرفوا باني عروبتهم. مين اللي بنى العروبة؟ مين أوجدها؟ كانت موجودة، لكن موجودة مثل وجود الحيوانات، بل أقل. اللي أوجدها بعزتها بكرامتها بعظمتها بحضارتها بعالميتها مين؟ النبي. إيه هذا الشخص شو عملنا له يا ترى؟ نحن الآن من التعظيم والتكريم، عيد ميلاد سيدنا عيسى سنة تكريم أكثر بظهر لما عيد ميلاد سيدنا محمد. كل الحق عليكم مشايخ الدين. وقت قال لي أنت عم تضغط على المشايخ إذا أننا نايمين ما عم يفيقوا، إذا فاقوا ما عم تضغط عليهم. فحتى وصل إليهم، أي شوف 20 يوم 30 يوم من اللي يترك بيته عياله ولا بده معاش ولا بده دنيا ولا بده يكون رحمة للعالمين، فبلغهم الخبر فهربوا في رؤوس الجبال. وأمسك رجلا منهم قال له سمعوا فيك، هربوا. فدعاه النبي للإسلام فأسلم، فضمه إلى بلال ليعلمه الإسلام. إن واحد أسلم رأسا، ما أسلمنا هيك بالحكي، دخلوا المدرسة يخصص له أستاذ. إن كان أستاذه بلال، هلأ أنت مسلم مين أستاذك بالإسلام؟ مالك أستاذ. مين معلمك؟ مالك معلم. مين مربيك؟ مالك مربي. أنت مالك مسلم، لأنه بصير حداد من غير مدرسة حدادي وأستاذ حدادي، بصير نجار طيار. طيب أنت منين تعلمت الإسلام؟ إذا النبي من أبو ذر حكى لبلال، قال له يا ابن السوداء. النبي شو قال له لأبو ذر؟ قال له إنك امرؤ فيك جاهلية، فشلون تخلص من هالجاهلية؟ إجا لبلال وحط خده على الأرض وحلف عليه يمين بالله إلا يدعس على خده الثاني فرميته بنعله حتى تطلع إيش؟ تنقلع الجاهلية. قال له أما علمت بأنه ليس لابني البيضاء فضلا على ابني السوداء؟ كلمة. قال له إنك امرؤ فيك جاهلية. بقى المسلمين ما صفى من الإسلام ولا كلمة. احنا ابني الآن أمام عدو بده يقضي على كلنا بغير فارق، لا من دين ولا من شكل ولا من هيئة. قال لما هربوا قعدوا المسلمين، كمان نزلت مطر الظاهر هني مثل أحراج أو كذا. النبي تبلبل مسكين، لا في مشمع معه ولا في شمسية ولا في خيمة تحت المطر. مين النبي؟ قال لأ الشيخ تلوتت الجبة، تلوتت اللفة، مدري إيش. فالنبي شلح أواعي ونشرن على شجرة حتى تنشف، وباعتبار هنيك ذات دافئ كمان السطح. فبعض المشركين المسمى بدعسور شافوا، قال له والله محمد وحده، قالوا له عليك به. فنزل من الجبل ومعه سيفه حتى ما شاف النبي حاله إلا فوق رأس النبي وساحب إيش السيف. وقال له من يمنعك مني يا محمد؟ علقت لما رماك الجمل، مين بيخصك؟ لا شوفوا يا ابني، إذا كان في الإيمان الحقيقي كنت يده فبي يبطش وسمعه فبي يسمع. هذا الفقه تعلمته أنا بالمطار. سألت ضيفنا آية الله الموسوي، أنا اللي بعرفه أنه يدرسون التصوف في مدارسهم الدينية نظريا وعمليا، الكشوف والأحوال والأذكار والأوراد. قال لي لا، لا ندرسها في مدارسنا الدينية، بل بعد الثورة ندرسها في كل المدارس الحكومية التصوف، في كل المدارس إيش هذا مش عارف. ابني انت والله العظيم عم بحكي لكم، والله ما بتحامل عليكم ولا على المشايخ، والله انا ناصح لكم وامين، والله انتوا عذابكم اشد من كل الناس. وبالدنيا الله بيعذبنا بالفقر وبالجوع وبالهوان، وهل لي حد يصدق مع الله؟ والله الله عز وجل بالدنيا عم يكرمه، بكره في اخره يا ابني، بكرة في آخرة في سؤال. شرع الناس عالم لم ينفعه الله بعلمه، لا هو انتفع بعلمه ولا الناس انتفعوا. يعني شمعة بتحترق بتضوي للناس وهي بتروح ما عليه شيء. أما العالم الحقيقي النبي نفع وانتفع. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم لهلأ صلى الله عليه وآله وسلم، شاغل الدنيا لهلأ بعد 15 قرن. كم شهر بحراء؟ حراء ابن الذكر، علم القلب، علم الشريعة للعمل، والعمل لأجل أن تصل إلى مدرسة القلب. إيه ما بتعرف لا القلب ولا بدك قلب ولا بدك ثوي، بدك بطن وبدك مصارين وبدك شوية قطايف وشوية أبوات وهذا اللي أخذ عائلنا وقر ومر ورايحين جاي هيك. هذا عالم هيك عن الإمام الشافعي والحنفي هيك كانوا. فقال لمن يمنعك مني؟ فقال له النبي الله يمنعني منك. سيفك وانت انا اذا كنت مرتاح يعني الله عز وجل لاني مبلبل ما بحق لي اني اسطع وارتاح لي شوية إيه، لكن إيه الله عز وجل بتركني. وسبح بحمد ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم فإنك بأعيننا، إنني معكما أسمع وأرى. هاي شيخي صارت لك، الله يكون معك ينصرك بالمعارك يدبرك، لا تجذبها لا العلم وحده ولا الذكر وحده. إذا ما صار يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يعلم ويزكي وحكيم، يعلم الحكمة، ما كن عالم وحكيم ومزكى، معلم الكتاب والحكمة ومزكي. يعصمك من الناس. قال له الله، لما قال له الله رأسا جبريل كلمة الله زر الكتروني بأسرع من النور، والظاهر جبريل ضربه بوكس بصدره لمين؟ لهذا اسمه دعثور. شو اسمه؟ دعثور. ضربه بوكس بصدره وقع على ظهره وسلت السيف منه. قام النبي واخذ السيف وهذاك خلاص جهاز كهربائي لا يشلل له اعصابه. فقال له النبي من يمنعك مني؟ في عندك انت جبريل اقوى من جبريل تبع الله؟ ما في. فقال له لا احد، اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. فاعطاه النبي سيفه فرجع إلى قومه فصار يدعوهم إلى الإسلام، وقال إنه رأى رجلا طويلا دفع في صدره فوقع على ظهره فعلمت أنه ملك فأسلمت وعلمت أنه رسول الله. لا في علم الكلام ولا في جوهرة التوحيد، في حراء. علم الكلام بيعملكم هيك؟ عم بقلكم والله العظيم، والله الله بيعذبكم عذاب لا يعذبه احدا الا ما في معذب في المجتمع مثل المشايخ. الذل والجوع والفقر والامتهان كل شيء ابني بيرجعوا الى الله بالصدق بالحكمه بالعلم بيصيروا اعز الناس واكرم الناس. الله بتولاهم بعنايته بيغنيهم بيعزهم بيرفعهم بيكرمهم. ما بالصلاة والصوم حكمة وعلم وتزكية النفس. باب المدارس عم يعلموكم هيك شيء؟ شو اسمه؟ عبد الله الشيخ عبد الله عم يعلموكم هيك شيء؟ إذا كان لذلك ما بيطلع معنا شيء. قال قال فعلمت أنه رسول الله وعزمت على أن لا أكثر عليه جمعا واهتدى به خلق كثير. وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذا هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. ما بإيده بإيش؟ بالخير لما بالشر؟ لا ولما بالسيف. فكف أيديهم عنكم. يعني منين اجت؟ قال واتقوا الله انتم عاد لحتى تصلكم الحالة الله يتولى نصرتكم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالنبي كان متوكل لكن بعد العلم والحكمة والتزكية. فنحن بنحكي بالتوكل وما بنعرف شو التوكل. ما تخلقنا بالتوكل. التوكل من فروع الإيمان. الإيمان محله في القلب. إيماننا قلب. نعم تجي الفروع والأصل مفقود. وهذا كان يسموه تصوف. كما في ناس يحارب المدرسة الإيمانية. اسم المدرسة الإيمانية الإيمان قلب مع الله وأخلاق مع الخلق. هذا التصوف. لك يا سيدي إذا تنكر التصوف بلا الاسم. نقشبندي بلا نقشبندي. عشان المصلحة الإسلامية خلينا نرجع للحقيقة. سميه شو سمى الله بالقرآن؟ تزكية. سميه تزكية. مقام الإحسان سميه إحسان. الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، حتى يأمن الناس بوائقه، حتى يحب لأخيه ما يحبه. هي إيمان الأخلاق. وفي الإيمان الرباني مع الله هذا بده ذكر، بده تقوى، بده تعبد، بده صحبة، بده هجرة. ما له فهمان المسلم منين بده يروح منين بده يجي. ولذلك المسلمين 1,000,000,000 ضايعين مثل 1,000 دبابة. إسرائيل أقوى منهم كله وأعلم منهم ومتقدمة أكثر منهم. شو بدنا بالحكي؟ وعنده عقد سياسي عم يسخر أمريكا. 16,000,000 عم يسخر أمريكا. طيب 1,000,000,000 عم يسخروا هولندا لما فرنسا لما ألمانيا. طيب وين العقل السياسي؟ عند الحكمة. ابني حكمة. مين اللي بده يعلم الحكمة؟ الخاخام. خاخام هو عم يشتغل بالحكمة يفهم الحكمة وهي النتائج. عم يشتغل أحسن لما شيخنا. أنا ما بحكم، بسألكم أنتم. إذا ما جاوبتوا الحقائق عم تجاوب يا ابني. وكانت غيبته. ثم رجع النبي ولم يلق كيدا، ما صار حرب ولا نتائج الحرب، وغاب عن المدينة 11 ليلة. وغزوة ثانية، الغزوة للنبي يقود الحملة كذلك. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام انه فئة من العرب متجمعين كمان بدهم يعملوا غارة على المدينة. جمعا كثيرا من بني سليم اجتمعوا ببحران، ما استناهم لحتى يجوا وما نام لحتى يعملوا غارة بالليل. النبي ما بينام عن العدو. الإسلام ما بينام. الإسلام لا يهاجم، الإسلام يهاجم. العرب بالإسلام ما هجموا، هاجموا. كسرى وقيصر هاجموا العرب بالإسلام. لما العرب بالإسلام هاجموا كسرى وقيصر وفي بناء الأمة والدولة العربية بالإسلام. الإسلام علم القرآن والحكمة والتزكية. هذا الإسلام أعزنا الله بالإسلام. وما كان بزمان لا في شافعي ولا في حنفي. وهذا الشافعي هلا شو هذا الشافعي؟ في أكثر من وقت بيتشهد بيعمل هيك إصبعته، وعندما بيركع بيرفع من الركوع بيرفع إيده. في أكثر من هيك يعني يعني له ذنب شيء. الحنفي لما راسه اكبر، لما له ثلاث عيون اربع عيون، لما عباده واخلاقيته احسن لك والله اسمع يا ابني. الشيعي كمان هيك، الشيعي مش عرق وبيلعب بالقمار وما بيصلي، هذا الشيعي سني. شو سني؟ ما بعرف شو كلمة سني شو معناتها، ما بعرفها. لو كله كذب، بس هذا اسماء خزائن لحتى تكون سباح بيد اليهود، لحتى يمزقونا ويقتلونا ويستولوا علينا ويمحوا كل شيء اسمه اسلام. ومين المسؤول عن الاسلام؟ اللي مسؤول عن الاحدادة والمحافير والسكر والمجارف، مين مسؤول؟ الشيخ عمر؟ لكن مين؟ طيب وعن السقوفة والعضائد مين مسؤول؟ طيب وعن الاسلام مين مسؤول؟ الشيخ فهمان الاسلام؟ هلا في اخوان من محل يقولي شوية عم تزيدها، لك قلبي محروق والله ما بعطيكم ايراد وهم اللي بتستحقوه. والله اذا بدكم انا اولكم بدي فلا، بدي 50 فلا. روحك يا هلا. وين النبي ب20 سنة احيا الامة العربية، اعزها وحدها جمعها، انها الشيخ يكفرهم وبيفرقهم وبيمزقهم وبيقتلهم ببعضهم لبعض. هذا النائب عن النبي هيك النبي عمل؟ فصراح النبي الى بني سليم ب300 من اصحابه كمان يكمنون الليل ويمشون النهار. لكان يكمنون النهار ويمشون الليل لكتمان الحركات العسكرية. وواحد عم يحكي قضية تتعلق بمرته بأخوه بمجالس بالأمانية، ما بصير. طيب هذا ما من الفقه؟ هذا ما من العلم؟ طيب إذا الشيخ ما عمل فيها، هذا عالم المجاهل في العلم الفكري والجهل الفكري. الجهل الفكري بكون ما أرى، أما فإذا عمله كان على خلاف ما قرأ، هذا عنده جهل عملي. شو استفدنا من العلم الفكري إذا كان ناقض الجهل العملي؟ هذا عالم لم ينفعه الله بعلمه. انتبهوا يا ابني، يا ابني الإسلام علم وعمل مع الصدق والإخلاص وحكمة. فوصل النبي لعندهم، قال فأحث السيف بسرعة لحتى الخبر ما يصل أوام. وقبل وصوله لقي رجلا منهم فأخبره أن القوم قد بلغهم مجيئه فخافوا فهربوا وتفرقوا، فرجع ولم يلقى كيدا. صار ماضي على هجرة النبي قديش؟ أي السنة الثالثة في جمادة، في جمادة الأولى. وكانت غيبته 10 ليال. أطول ظهرك بناي. وفي هذه السنة عقد النبي لعثمان على أم كلثوم بنت رسول الله بعد موت أختها رقية. بعض المذاهب الإسلامية بتهموا سيدنا عثمان ببغضول سيدنا عثمان، النبي أعطاه بنتينه، قال إيه رقية هو قتلها. مين؟ سيدنا عثمان. طيب إذا قتل رقية ليه تجوزوا أم كلثوم؟ وبيعتقدوا انه النبي بيعرف الغيب. طيب واحد يقتل بنت النبي الله هيك بتركه؟ قديش الخرافات دخلت ابني على المسلمين. وفي شعبان تزوج النبي بحفصة، وفي رمضان تزوج بزينب بنت جحش. الأوروبيين شو بيقولوا؟ إن النبي كان يحب النسوان، لأنه بيقيسوا زواج النبي على زواج على زواجهم. إنهم لما بيتصلوا بالمرأة الدافع إلى ذلك شهواتهم الحيوانية. فالإنسان إذا نظر للسماء وكان فلكي، نظرته مثل نظرة الطيار، مثل نظرة الحيوان. فأنا جاي على الجامعة ليش؟ مشان أعلمكم. أنت جاي مشان إيش؟ تتعلم. المقصود واحد، لكن الهدف والعمل بعدهم بيخملوا إنه هدف ما بيعرفوا من المرأة إلا الشهوات. أما النبي عليه الصلاة والسلام عمر كان كوزير، فعلاوة عن ربطه بالمحبة والقلب والإيمان كما ربط رباط المصاهرة مكافأة له وزيادة للروابط، وتزوج بزينب. زينب لحتى يبطل قضية التبني، في العرب كانوا يتبني الشخص ويجروا عليه كل أحكام البنوة. ثم أرسل سرية، النبي ما راح فيها، أرسل زيد بن حارثة إلى مكان اسمه القردة، فبلغه. هي كلها كانت يجي الخبر من نجد، معناته كان عند النبي مخابرات من أدق المخابرات. اتجمعوا، شو عرفوا إن تجمعوا؟ في مخابرات ما بغير مخابرات، وسرعت. هي الأمريكا عاملين جيش سريع، شو بسموه؟ قوة التدخل السريع. النبي كل الجيش العربي كان قوة التدخل السريع. نتعلم الدولة من النبي، شو مهمته؟ لك والله الناس بخير، لك والله الناس بخير. لك ابني من يومين ثلاثة كنت مع أحد الإخوان مع بعض الحزبيين، وهذا شيخ ومن غير لفة ولا جبة، قالوا هذا أستاذنا. لك الناس والله بخير، والله الإسلام حلو، لك والله جميل، بس أنتم تعرفوا تطبخوا؟ هلا الأشياء في أطيب منها؟ محمود قال لي اكل اشياء عند زياد، عند الشيخ راجع. قال لي راح الدايخ فيها من الساعة 10 لعند على بكرة، مسكين من تعبه عبسين نومه قليل. طيب واذا طبخنا اشياء من بطن الخروف هذا بحشوة الله ما فيها خير، محشية عند الالكترون، وحشوة الله بتحب لما حشوة عبد الله. يا الله شو دخلوا هوني؟ حشوة الله هي للخروف عشان حياته، اما عشان حياتك بتنحش رز وصنوبر ولحم. هذا الدجري او هذا الجهل. اشياء اشياء، دين دين، ما هيك؟ علم علم. اذا في فرق بين الاشتين، كمان في فرق بين العلمين وبين الشيخين وبين الهدين وبين الارشادين. فبلغ النبي اجت مخابراته، كان العباس خلاه رئيس مخابرات واخذ منه الفداء ببدر ودفعه الفداء عن طائين ثلاثة عنه وعن اثنين من اراذينه لحتى يضل القريش عن العباس. هي جدلني هي لما سزاجي هي لما مشيخة هي تبع زماننا شيخ الله يعينك. وفي شيء شيوخ الحكماء الأولياء، هل الواحد منهم بسوى أمه؟ كان أبني تجدوا واجتهدوا حتى تأخذوا صفة شيخ بالمعنى الحقيقي، حتى يحبكم أهل الأرض وأهل وأهل السماء. قال فقريش النبي الحرب اللي أعلنها على قريش أعلن عليها حربا اقتصادية، قطع عنهم طريق قوافل التجارية بين الشام وبين مكة، كان المدينة بين الشام وبين، فلما ما بعد جيش على مكة حاربه حارب القوافل، أقل الخسائر عليه وعلى العرب وأحسن النتائج. هن غيروا الطريق، صار يعمل قوافل من طريق العراق لحقن على طريق العراق، بقى طريق العراق بده يروح من المدينة لمكة 12 يوم ويربطوهم بالطريق هنيك لحتى يجردوهم من قوتهم الاقتصادية. الآن الإمبريالية شو الإمبريالية؟ هي هو الاستعمار الاقتصادي. خلينا نقاطع كل بضائعه، كل سياراته، بكل شيء. هذا من الإسلام يأمن يعني الدين. الشيخ ما له علاقة بينه، ولا بيعرف ولا بيفكر ولا حدا بيعلمه. طيب بيجي على المجتمع على الزمان، لا حدا بيعرفه ولا حدا بيتعرف عليه. وأرسل زيد ابن حارثة، وكان في القافلة أبو سفيان زعيم قريش، وصفوان ابن أمية، وحويطر، كلهم عظماء قريش، ومعهم فضة كثيرة. وأرسل زيدا في 100 راكب. شو هي التدخل؟ قوة التدخل. هي الكوماندوس يكملون الليل ويمشون النهار، هيك لكان يكملون النهار ويسيرون. ليش؟ استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. المجالس الأمانة يا ابني ما بصير، يا ابني تفقه في الإسلام، ما تعرف لي الوضو بس. كل أرمني كل فرنسي كل طلياني بيعمل كل يوم 5 بانيوات، قد الوضو تبعك على 50 وضو، وكولونيا وريحة. ليش شايف حالك انت بهالأمور الجسدية؟ هم أنظف وأعقل وحكمة وقوة وعلم وتقدم وعز وكرامة، والمسلم والشيخ شو؟ قال فلقيهم وكانوا على ماء من مياه العرب، بير أو عين. هنيك صار اللقاء، 100 دم 10-15 بالقافلة، ما في تكافؤ. ومع الإسلام فاستولوا على إيش القافلة. قال وكان فيها فضة كثيرة، وهرب أبو سفيان وهرب صفوان، هذول عظماء العرب عظماء قريش. وقدم زيد بن حارثة بالعير بالقافلة كلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجمالها بحمالها بأموالها بفضتها، فخمسها النبي. الغنائم كانت تنقسم 5 أقسام، 4 أخماس 80% للعسكر اللي جابوا الغنيمة، وتم 20% تحت تصرف النبي. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخره. درهم هذول الصحابة مساكين تاركين أموالهم مصابرين لهم بيوتهم بمكة، جايين أبدا على الجنب مجنطين. فهي إجت نكبة مالية، وقبل منها ضربة بدر نكبة في الرجال، طفح الكيل عن قريش. فاجتمعوا في دار ندوتهم وقالوا إن محمدا قد وتركم بقتل خياركم، قتل عظماءكم كبار رجالكم، وهي كمان سرية زيد إلى القردة، وهي كمان أخذ لكم أموالكم ولأيمتى. وكانوا التجارة اللي كانت بسبب غزوة بدر أوقفوها في دار الندوة، ما وزعوا أربعة كانت 50,000 دينار وربعة 50,000، 100,000 دينار لحتى يحلوا المشكلة بينهم وبين محمد. قالوا فاتفقوا على أنه الربع 50,000 دينار يعملوا ميزانية الحرب ويرجعوا للناس رسمالهم أخذا بالثأر ودفعا لمحمد فيما يصنع معهم. وقالوا لعلنا ندرك منه ثأرا عما أصابنا، فكل وافقوا وعلى رأس الأوزفان قال أنا أول من أجاب، أنا وبنو عبد مناف. فاتفقوا وصاروا يهيئوا الأمر. فصفوان ابن أمية استدعى أبا عزة الشاعر، تعرفوه هذا؟ شو هذا؟ كان أسير ببدر والنبي من عليه على شرط أن لا يستعمل شعره دعاية ضد النبي. فاستدعى صفوان وقال له إنك رجل شاعر فأعنا بلسانك، كان الشعر له أثره عند العرب، ولك علي إن رجعت أن أغنمك، أن أغنمك، إذا ما صار غنيمي أنا بعطيك، وإن أصبت صلك شيء أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما أصابهن من عسر ويسر. فقال إن محمدا من علي وأطلقني وأخذ علي العهد أن لا أظاهر عليه أحد، يعني ما ساعد حدا ضده حين أطلقني، فلا أريد أن أنقض عهدي معه. قال بلى فأعنا بلسانك. فخرج أبو عزة والشاعر مسافح يستنفران، لا تجمع بالشياطين بغلبوك بعيد. القوي قال يا صياد احذر أن تصاد، في واحد كل واحد سبيه بحيث أن ينقذ الغريق في سباحة العالية وفي سباحة الإنقاذ، فإذا كان ما داعي سباحة الإنقاذ بده ينقذ الغريق، الغريق بيغرقوا للسبيه، بيغرقوا اثنين، ما كل واحد يصلح يا ابني يدخل المعركة. فطلع أبو عزة ونقض العهد ودعا جبير بن مطعم أو بنته، دعوا وحشي الغلام الحبشي وقالوا له إن قتلت محمدا أو حمزة أو عليا مقابل طعيمة، هذا البنت قالت إذا كان عواض أبي تقتله لحمزة أو محمد أو علي فإني لا أرى في القوم كفأ له غيره. تقتل لي حي الله واحد؟ لا، بدي واحد يوازن أبوي، ما يوازن أبوي إلا محمد أو حمزة أو علي، فإنك عتيق، نعتق تصير حر. وخرج قريش بالقيام، القينة هي المغنية والدفوف والمعازف، صيط وطوط طنبورات مثل العرب هلأ، ما هي بالقيام والدفوف والمعازف والخمور والبغايا، ما هيك العرب اللي قبلي؟ العرب ما هيك؟ إسرائيل هيك، لذلك الله متخلي عنا وعن العرب، عنا وعن اليهود. هل يعد أقوى ترك الأمر لطبيعة الحياة، أما لو يكون العرب مع الله لو أصلت معهم من ناحية الله بيصدرك لهم من ناحية تانية. وخرج من نساء قريش 15 امرأة مع أزواجهم، منهن هند 15 مرة بسان إيش يولولوا وينوحوا حتى يصيروا نخوة الرجال للحرب على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الدولة العربية التي تبنى بالإسلام. ما إسلام الاسم، ما إسلام اللقب، بصير مسلم، بصير مسلمة بالعلم بالمعلم، بالتربية بالمربي، بالأخلاق بالمزكي. أما مسلم بالهوية، مسلم باسم العيلة، هذا ابني، هذا ما في شيء بضرك مثل هالعقيدة هي. كان الجامع مدرسة يا ابني، كان الجامع يصنع العقل، يصنع القلب، يصنع الأخلاق، يصنع الوعي، يصنع العزة، يصنع الوحدة. مين الجامع؟ هو الشيخ. الإسلام مين هو؟ هو الشيخ. هلأ المسلمين متى ما صار شيخ كلهم بيهاجموا. حكى لي أحد الشيوخ، قال لي أنا إذا شلت اللكة والجبة والدقن واشتغلت نجار أو طحان أو باطنجي أو أي شغلة، قال لي حدا بيهاجمني؟ تاجر بالحريقة بالزورية شو لها، حدا بيهاجمه؟ قال لي إذا حطيت لفة وجبة ودقن كلهم بيهاجموا، كلهم بيعادوا. لك الشيخ عم يعادي حدا، لك عم يسب حدا، لك عم يأذي حدا. لك المسلمين أعداء الله والنبي، المسلمين أعداء دينهم، أعداء المصحف، بيقروه وبيعملوا بعكسه، بيحبوا النبي وبيعملوا عكس وصايا، بيؤمنوا بالله وبيعملوا بعكس شرعه. وبعدين انصرنا على القوم الكافرين، ايه انتوا كافرين؟ كافرين بكلام الله عم تنفذوه؟ ها؟ السبب، شو السبب؟ الشيخ هو قائد العملية، هو قائد الكفر. من ترك الصلاة فقد كفر، يعني كفر بالصلاة. ومن لم يحج حج البيت من استطاع إليه، ومن كفر يعني ومن لم يحج. فكل عمل إسلامي إذا تركته فقد كفرت به. فمين القائد العملية الكفر؟ هو الشيخ. ما عم يعلمهم، لا بيغرس فيهم الإيمان ولا العلم ولا التزكية ولا الأخلاق، وبعدين يقول أنا ورثت رسول الله. يلا نشوف. طيب وين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ القرآن بالله كذب، لو كنت ورثت كان الله بيعزك. طيب وين إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت؟ أنت ذليل غير عزيز، إذا أنت مالك ممن توالي الله والله يواليك. الموالاة بالعلم للعمل ثم حتى ينقلب إلى علم قلبي، عند ذلك بصير عالم. أما أنت الآن قارئ واليهودي قارئ والآية مسجلة كمان قارئ، الحديث صار يقرأ وبيحفظ أكثر من ذهنك وأكثر من ذاكرتك، هذا شايف لحالك. طيب إذا من لفة منحط على مسجل لفة بصير الشيخ. ابني بدكم الحقيقة والله العظيم، الآن إذا بيظهر الإسلام العلمي القرآني المحمدي، والله لحتى مشايخ الأرض ومغاربها، والله لحتى بلدكم، دولتكم، حكومتكم، جيشكم، والله لحتى جيشنا، رئيسنا، من غير شيء، في كل مناسبة يقول نعتز بتراثنا، بإسلامنا، أنا مسلم. طيب شو بده يعمل أكثر من هيك؟ كرجل دولة ورجل سياسي. طيب أنت بدك تكمل شيخي؟ كمل لنشوف. الرئيس ما حد لك، انت كمل ان شاء الله ربي بيوفر كل المشايخ. انا ما مرادي انتقص، مرادي فيئ النايمين، فيئ المغمى عليهم السكرانين، انا هذا مرادي. وكما انه في الوقت نفسه ما بس الشيخ مسؤول، كلكم بزمان النبي ما كان في شيخ، في المسلم والمسلم كان العلم بمعنى الكامل بكل درجاته ومراحله صفة من صفات المسلم. المسلم نيم بده يتعلم إذا ما في عنده معلم؟ الشيخ اللي بمصطلح الوقت هذا المعلم، ما عم يقوم بواجبه، طبيب وما بيطبب، ونجار وما بينجر، وبنى ما بيبني، ما لازم يموت من جوعه؟ إذا مات من جوعه ما حدا سأل عنه، بيكون المجتمع ظلمه لما هو ظالم المجتمع. ورائع، خلينا تحت الشمس والمطر يا بنا. وبدك كمان نعطيك بالسنة 15,000 50,000 إجراء، بدك 50,000 عصاية دبحتنا تحت المطر وتحت الشمس وتحت الغبار، لكن كمان هو مسكين معذور لأنه ما صار لمين يعلمه. المدارس ما بطالع شيخ ولا بطالع معلم ولا بطالع مرشد ولا بطالع وارث. فإذا جدوا صدق، جدوا صدق، مولانا خالد صار رئيس علماء العراق، عرف حاله انه ما صار عليه، راح على الحج حتى يدور على الشيخ، اجتمع بشيخه قال له دخلك ايدي بجنارك، قال ايه بزقاء بدي ربيك، تعال على الهند. راح على الهند دخل الخلوة 8 شهر دفع واحدة متواصلة، اجا لهون صار شيخ الشرق الاوسط كله من تركيا الى اليمن. طيب 8 شهر كتير عليكم؟ طيب يطالب العلم بالليسانس كم سنة؟ طيب والاعداد والثانوي كم سنة؟ 6 و4. طيب تستكثروا على كل سنة شهر لحتى تاخذوا ثمار العلم لكم وللأمة وللعالم؟ ليش؟ مالك مؤمن؟ مالك مصدق؟ مع التقوى، مع الاستقامة، تعلم. لأن أمي هو نعاد العلم الجواني الرباني اللدني بده وعاء طاهر، بده وعاء مقدس. اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فراحوا وصار النسوان يبكين قتلاهن وينحن عليهم ويحرضن الرجال على القتال، وكان خروجهم من مكة 5 مضين من شوال، أي السنة الثالثة من إيش؟ من الهجرة. وصلوا ب11 شوال شهر العيد، وكتب العباس إلى النبي وأخبره بجمعهم وخروجهم. النبي دفع وديع 10,000 درهم، لازم يكون زعلان ومطمبر وحاقد وخرب بيتي وتركتني فقير قريش، قال له قدام الناس حتى يشيع الخبر انه صحيح العباس مع مين؟ مع قريش. هذا ما اسلام؟ هذا علم لما جهل. هو رئيس المخابرات تبع النبي وين؟ في هلا المخابرات هيك بتمشي ماشي حسن دي. بس نحن عم اكثر عيوننا عم ناخذها منين؟ ما من سيرة النبي. ما في مانع اذا في شيء ناقصنا نتعلمه من الامم الراقي، ما في مانع ابدا. الاسلام اطلبوا العلم ولو في الصين، علم الصلاة بالصين زي لما بمكة والمدينة، لكن أنا علم علوم الحياة. لو كان في واشنطن كان النبي يقول اطلبوا العلم ولو في واشنطن، لو في موسكو كان يقول ولو في موسكو. وطلبوا من العباس أن يخرج معهم فأبى، واعتذر بما لحقه يوم بدر، انه انا اخترب بيتي ببدر، دفعت 3 فكيت 3 اسرى وما ماري ما بيساعدني، قال كمان يعطينا شيء مشان الجيش، قال لهم كمان انا مفلس، هلا محمد فلسني. فلا بالبدن ولا بالمال، واذا كان شو عامل مدير مخابرات الدولة العربية، هلي مين اللي انشأ الدولة؟ الاسلام. مين وحد العرب؟ الاسلام. الشيخ الذي يمثل الاسلام عنده هالطاقة، دولة فيه الشغل لوحدة الامة، الشغل لتعليمها، تساعد انت والدولة، الدولة مهمتها انه الشعب، تعاون انت مع الدولة واجتمع بالدولة وبلغ الدولة وبالحكمة والموعظة الحسنة. الدولة مين؟ ابن عمك وابن خالك وابن بلدك، وهذا هو. ليش الوهم هذا؟ اكسر يا ابني حاجز الوهم. فجاء كتاب العباس الى النبي وهو بقباء، وكان العباس أرسل في الكتاب مع رجل من بني غفار استأجره وشرط عليه أن يأتي المدينة في 3 أيام بلياليها. ففعل ذلك، فلما جاء الكتاب فك ختمه ودفعه لأبي بن كعب فقرأه عليه، فاستكتم النبي أبيا، قال له ما بتحكي قدام حدا. وإذا أبي راح حكى لأبو بكر الصديق بيكون أمانة، لما خيانة خيانة، ولو أبو بكر ولو عمر. إذا النبي بده ينحكى لأبو بكر يبعث وراء أبو بكر أو بيقول له بلغ أبو بكر. ثم استدعى سعد بن الربيع، هذا كان من زعماء المدينة، فأخبره بكتاب العباس، فقال والله إني لأرجو أن يكون خيرا يا رسول الله، واستكتمه الخبر. ولما خرج النبي من عنده قالت له امرأته ماذا قال لك رسول الله؟ فقال لها ما أنت وذاك، شو كتر غلبتك أنت؟ شو لك علاقة انه شو صار بيني وبين النبي؟ فهمانين؟ كيان كان علم، صرت علماء، هذا العلم يعني الدولة قد ايه تكتب اخبارها؟ القرآن وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هي صفة المنافق اللي بيجيء الخبر مما يجب كتمانه. الجيش شفنا الجيش عمل تنقلات، واحد قال لك وين رايح الجيش؟ قال له أخي هذا سؤال ما بيجوز، تنقلات الجيش لازم تكون مكتومة. قد تكون أنت طابور خامس أو تحكي قدام واحد قدام ابنك، ابنك يحكي لابن جاره، ابن جاره لابن جاره. العدو بيستفيد من إزاعة ايش؟ قال ما انت وذاك، ما اكتفى. فقالت قد سمعت ما قال لك النبي وما قلت له. فاسترجع. شو معنى فاسترجع؟ قال ان لله وان اليه راجعون. مين؟ سعد ابن الربيع. وأخذ بيدها وسكى من إيدها وركض ولحق بالنبي وأخبره خبرها، فأخذها وركض ورى النبي وقال يا رسول الله إني خفت أن يفشو الخبر فتعتقد أني أنا المفشي له وقد استكتبتني إياه. فهذه هي بنت مدري ايش سمعان شو الكلام، بركي طلع منها تقلي انت هاي انا خبرتك، شو انت شو بتأمرني؟ بتقطع رأسها، اقطع رأسها، تحبسها حبسها، شو بتريد؟ فقال له خلي عنها، ما عليش اتركها. وصارت قريش وهم 3000 وفيهم 100 فرس و700 دارع ومعهم الأحابيش. ليش اسمنا الأحابيش؟ قال لأنهم حالفوا قريشا عند جبل اسمه حبيش وهو بأسفل مكة، ما هن سود، الجبل اسمه حبيش، تحالفوا مع قريش فسموا الأحابيش، فأخذوهم معهم لأنهم ايش؟ حلفائهم. وتحالفوا مع قريش يدا واحدة ما سجى ليل ووضح نهار، ما دام النهار يشرق والليل مظلم، وما رسى حبيش مكانه، ما دام جمال حبيش بمكانه فهي مدة المعاهدة، وإذا راح حبيش تنتهي يعني معاهدة أبدية، ما هي؟ فسموا الأحابيش باسم الجبل. وخرج معهم أبو عامر الراهب 70 فارسا من الأوس، هذا من أهل المدينة، هذا كان زعيم بالمدينة، لما شاف النبي وطال زعامته دب فيه الحسد وصار يعادي النبي ويعادي مسيرة النبي ومسيرة الدولة العربية بالإسلام، يعني بالعلم والعقل والفكر، ومحاربة الرجعية، محاربة الخرافة، محاربة الجهل، محاربة الأمية. هذا الاستعجاب، ما أمية الكتابة، أمية الأخلاق، أمية العقل، أمية الفهم، أمية القلب. وكان مقاوما للنبي ومباعدا له ومنكرا لنبوته، وكان قبل ذلك مترهبا يزعم أنه ينتظر النبي المبعوث. شوفوا عدم التوثيق. حسب دراسته للنصرانية كان قارب الإنجيل أنه فيه النبي بآخر الزمان، وكان عم يبشر فيه وعم ينتظر مجيئه. فلما هاجر النبي إلى المدينة وظهرت صفاته للأنصار واتبعوه، حسده أبو عامر الراهب وأنكر نبوته، وكان رئيسا في الأوس كعبد الله بن أبي بن أبي سلول في الخزرج. فكل منهما حسد النبي، ولكن ابن أبي دخل في الإسلام ظاهرا، ولكن بقي في الكفر باطنا. وأما هذا فخرج من المدينة كافرا مباعدا، فدعا النبي عليه بأن يموت وحيدا طريدا، واستجاب الله دعاء النبي، وسماه النبي أبو عامر الفاسق بدلا عن الراهب. وأما ابنه حنظلة فأسلم وصار من فضلاء الصحابة. أحد كله فهي ابني يعني عبدي لباري أذيكم كمان درس في الأخلاق ووقف درس السيرة، لأن أنتوا كان طلاب العلم بصورة خاصة، حتى تعرفوا شلون بكرة تعلموا الناس وتدرسوهم. هلأ ما بصير تقرأ لهم الكتاب مثل ما مكتوب، مثل ما مكتوب ما بيسمع من الناس. أنت بدك تلخص وتشرح وتوضح الأخلاق. الأخلاق نص الإسلام بعثته معلما علم، النص الثاني أخلاق. النبي كان يعلمهم الأخلاق بأخلاقه، التقوى بتقوى، الإيمان بإيمانه. فيا ابني لا تظن العلم حكي لقلقة لسان قيل وقال. العلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أولئك الذين هدى الله فبهداهم. العلم قدوة، العلم سلوك، تتعلم الناس بعيونهم ما بأدانهم، بأدانهم درجة تانية. فإذا ما بتعلم إلا باللسان والآذان أنت قوال مالك عمال، أنت عالم قيقاني، قاق وقاق، قال وقلنا وقالوا وقيلا وقلنا. فسيدنا عبد العثمان لما خطب خطبة الخلافة قال له أنتم بحاجة إلى إمام فعال أكثر من حاجتكم إلى إمام، ولنا بحاجة إلى شيخ قوال ما فعال، فعال ثم قوال. الله اجعلكم. وإذا الفعال مع المقال وزنته، رجح الفعال وخف كل مقال. الله يوفقنا يا ابني، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله يوفق رئيسنا لما فيه خير هذه الأمة في دينها ودنياها. ويلهم كل حكام العرب، الله يلهم قلوبهم بالوحدة والتعاون والاجتماع والرجوع إلى الإسلام الحقيقي، حتى نستطيع أن ننتصر في المعركة تجاه الاستعمار وتجاه الصليبية العالمية والصهيونية العالمية، وقبل بعد ومع. الله ينصرنا على أنفسنا، وعلى أهوائنا وجهلنا العملي. الجهل العملي أعظم من الجهل القولي. وينصرنا على أهوائنا يعني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.